إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الغني من جميع الوجوه، وأن خلقه مفتقرون إليه في ذواتهم من كل وجه. يا عباد الله، كما أخبر الله عز وجل عن هذه الحقيقة العظيمة في آية أخرى حيث قال عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، وهذا نداء عام لكل الناس يشمل مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وعربيهم وعجميهم، يشمل جنيهم وإنسيهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء. يا ترى نحن فقراء إلى من؟ هل إلى نبي من الأنبياء؟ أم إلى رسول من الرسل؟ أم إلى صالح من الصالحين؟ أم إلى جني من الجن؟ أم إلى إنسي من الإنس؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نحن محتاجون ومفتقرون إلى واحد هو الله عز وجل وحده لا شريك له، ولسنا فقراء إلى نبي من الأنبياء أو إلى ولي من الأولياء أو إلى جني من الجن. يا عباد الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وحده سبحانه وتعالى هو صاحب الغنى المطلق من جميع الوجوه، لا يفتقر إلى أحد من خلقه ويفتقر إليه جميع خلقه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. فمعنى الصمد يا عباد الله صاحب السؤدد الكامل الذي يقصد من جميع الخلائق في قضاء الحوائج. فالخلائق كلهم يقصدون ويفتقرون ويسألون الله عز وجل، سواء كان ذلك السؤال بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. يا عباد الله، فالكل مفتقر إلى الله عز وجل والله غني حميد. يا عباد الله، لا يفتقر إلى أحد قط. يا عباد الله، فالله عز وجل أخبر أن العباد كلهم مفتقرون إلى غناه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقال في الآية الأخرى: يسأله من في السماوات وهم الملائكة. ومن سؤال الملائكة ربهم سبحانه وتعالى ما جاء في قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن سؤال الملائكة لربهم ومليكهم وخالقهم سبحانه وتعالى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، فيقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن سؤال أهل السماوات وهم الملائكة لله تبارك وتعالى يا عباد الله ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا شيء من سؤال أهل السماوات لخالقهم ومالكهم سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وكذلك أهل الأرض من الجن والإنس وسائر الدواب والمخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. تسأل الله جل وعلا بلسان حالها أو بلسان مقالها يا عباد الله. وهذا هو الذي يريده الله عز وجل من أهل الأرض ومن العباد كلهم يا عباد الله. قال الله عز وجل نادما وحاضا على سؤاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بالدعاء وواعدا إياهم بالإجابة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك أبان الله عز وجل أن الواجب على العباد أن يسألوه وأن لا يسألوا أحدا غيره جنب منفعة ولا دفع مضرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا هنا ناهية يا عباد الله، وتدعو فعل مضارع يفيد ويدل على التجدد والحدوث والاستمرار يا عباد الله. فالنهي هنا متجدد مستمر يا عباد الله، النهي من الله عز وجل عن دعاء غيره وعن عبادة غيره وعن سؤال غيره جلب نفع أو دفع ضر مستمر يا عباد الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة مسبوقة بالنهي تفيد العموم. لا تدعوا مع الله ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا عبدا صالحا، ولا أحدا غير الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأبان الله عز وجل أن من سأل غيره جنب نفع أو كشف ضر، أو دعا غيره سبحانه وتعالى لتفريج الكربات ولقضاء الحاجات، أنه أضل مخلوق على البسيطة وعلى هذا الكون. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وهذا شامل للملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والعباد الصالحين وغيرهم ممن هو من دون الله تبارك وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، وهذا استفهام إنكاري، أي أن الله عز وجل يبين أنه لا أحد أضل من الذين يدعون غيره وهم يأكلون خيره. ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وأبان الله عز وجل أن من دعا غيره من المخلوقين فإن هؤلاء الغير لا يستجيبون دعاء من دعاهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس قالوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه يا عبد الله، واسمع يا من تدعو غير الله عز وجل، اسمع يا من تدعو الأموات، ويا من تدعو الصالحين، ويا من تدعو الأنبياء، ويا من تدعو الملائكة، اسمع يا من تدعو غير الله. قال الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأنت أيها العبد إذا دعوت نبيا من الأنبياء، أو دعوت وليا من الأولياء، أو دعوت ملكا من الملائكة، فإنه سيقول يوم القيامة عدوا لك. فاحذر أيها المسلم، فاحذر من أن تقع في مثل هذه الأمور التي حرم الله عز وجل مثلها يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك سمى الله عز وجل ادعاء مشركي قريش وكفار مكة كذبا وكفرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكفار مكة وكفار قريش لما ادعوا ولما زعموا أن دعاءهم الأصنام واستغاثتهم بها وتقربهم وعبادتهم إياها إنما كانت من باب التقرب والتزلف إلى الله عز وجل، سمى الله عز وجل هذا العمل الباطل القبيح كذبا وكفرا وافتراء يا عباد الله. فالمسلم يحرص الله عز وجل وعلى أن يتوجه إلى خالقه سبحانه وتعالى في جميع أموره صغيرة وكبيرة. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر هذه الأمة وأمر الأمة بأسرها تبعا يا عباد الله، كما جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توجيه رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. برغم رفيع منزلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسمو مكانته عند الله عز وجل، ما قال لابن عباس: إذا سألت فاسألني، ولا قال له: إذا سألت فاسأل الله واسألني مع الله عز وجل أبدا، وإنما قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. علينا يا عباد الله إذا سألنا أن نسأل الله عز وجل، فهو الذي يستجيب دعاءنا ويجيب اضطرارنا. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نكر، يعني إذا نكر الدعاء، إذا نكر الضراعة، إذا نكر سؤال الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فإذا كنتم أنتم تكثرون من الدعاء فإن الله عز وجل يكثر من العطاء. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويفطر غنيا ويغني فقيرا، ويسقم صحيحا ويصح عليلا. فله الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى في جميع أفعاله، وله سبحانه وتعالى أن يعز من يشاء وأن يذل من يشاء وأن يفطر من يشاء وأن يغني من يشاء. لا يعترض على حكمه أحد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. يا عباد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وذكر الحافظ القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره لقول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ذكر القرطبي رحمه الله قصة عظيمة، قصة جميلة نذكرها بمعناها يا عباد الله. روي أن بعض الملوك أو بعض الأمراء سأل وزيره عن معنى قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، فلم يعرف الوزير معنى هذه الآية الكريمة، وذهب فأمهله الأمير، وذهب الوزير إلى بيته وهو حزين مغتم من هذا السؤال الذي وجه له، ولم يجد له جوابا من جعبته. فقال له غلام له أسود: ما بالك حزينا كاسف البال؟ فأخبره بما جرى من سؤال الأمير له. فقال له: ارجع إلى الأمير فإني سأجيبه. فذهب الوزير إلى الأمير، ثم ذهب الغلام كذلك إلى الأمير، فسأل الأمير هذا الغلام عن قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. فأخبره الغلام بكلمات رائعات نيرات يا عباد الله. قال له: شأنه تبارك وتعالى أن يولد الليل في النهار، ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويفطر غنيا، ويغني فقيرا، ويسقم صحيحا، ويصح سقيما. قال: فأعجب به الأمير، وأمر بخلع ثياب الوزير، وألبسها الغلام. فقال الغلام لسيده الوزير: هذا من شأن الله تبارك وتعالى، يعني أن صيرني بعد أن كنت غلاما وزيرا لهذا الأمير. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.